بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ولو نزلنا عليك كتابا في قرآن فَلَا

وكذلك فتنا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد به لقضي الأمر بيني كرب ثم

فلما جاء

إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا ما أشرك

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو

تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلى صراط إنه لغفور رحيم.